أجبت منك ومني يا منية المتمني. أجبت منك ومني يا منية المتمني. أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني. عجبت أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني. وغبت في الوجد حتى أفنيتني بك عني. عجبت منك ومني يا منية المتمني. عجبت منك ومني يا منية المتمني. أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني. عجبت أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني. وغبت في الوجد حتى أفنيتني بك عني. يا نعمتي في حياتي وراحتي بعد دفني. ما لي بغيرك أنس إن كنت خوفي وأمني. يا نعمتي في حياتي وراحتي بعد دفني. ما لي بغيرك أنس إن كنت خوفي وأمني. يا من رياح، يا من رياح، قد حوت كل قد حوت كل قد حوت كل فان. قد فأنت كنت منك.